نعم، هذه أحد أخواتنا من المملكة المغربية تريد أن تطرح سؤال، تقول: كنت أنتمي لحركة الإخوان المسلمين، وبعد التعرف على الأخوات السلفيات انفصلت عنهم، ولكنها لا تلبس الخمار ولا تلبس النقاب، مع أن الفكرة يعني مترددة في دماغها، وتقول تدرس في الجامعة تخصص كيمياء، والسنة القادمة عندها تخرج، فماذا تفعل؟ إن كانت الحمد لله صنعت المنهج السلفي وعرفت دين الله عز وجل الحق الذي وجب عليها، فالواجب عليها أن تستجيب لما علمت من العلم وتعمل به، ومن ذلك الالتزام بالحجاب الشرعي، وتعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم بارك الله فيك. الله يحفظكم وبارك فيكم. طيب، وهذه أخرى في ألمانيا تقول بأنها تعاني من والديها، وهي يعني هي ملتزمة، لكنها تعاني من يعني من أبويها، لأنهما لا يتركانها، يعني لا يحب والدها يعني الالتزام، أنها تلتزم وأنها تذهب إلى المسجد وتلتقي بالأخوات السلفيات، لما يعني يكنان من البغض يعني للملتزمين، فتقول: هل لها أن تخرج من بيت أبويها لتسكن يعني لوحدها؟ لا يجوز لها أن تخرج، فمفسدة خروجها أعظم من مفسدة المضايقة التي لم يسلم منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كونها تصبر مع دعوتهم التي هي أحسن، والمجاهدة في قضية الثبات على الحق، وهي تأمن على نفسها وعرضها وتؤدي ما تستطيع من دينها، هذا خير لها من أن تخرج، والله أعلم إذا خرجت في أي شيء تقع. نعم، بارك الله فيكم. إياك.